عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وقلنا لما اشتد العداء على النبي صلى الله عليه وسلم وتكالب عليه الأعداء، فكان لابد من تشريع يحفظ للمسلمين الحق الذي هم فيه، فشرع الله لهم الدفاع والقتال والنصرة لهذا الحق، فشرع الجهاد. والجهاد هو ذروة سنام المسلمين وذروة سنام الإسلام. كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا 19 غزوة، والغزوة المراد بها هي الغزوة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه، يعني كل أمر خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة العدو والدفاع عن هذا الحق يسمى غزوة. والغزوات جاء بعضها في كتاب الله، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى غزوة بدر وغزوة أحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك، كل هذه غزوات أشار القرآن إليها، وهناك غزوات أخرى أشار القرآن إليها. كان الأصل في الجهاد لابد له من رأس مال بشري، وهم الأوفياء الذين سيدافعون عن هذا الدين المجاهدون. ولذلك أخر الله سبحانه وتعالى تشريع الجهاد حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم شوكة، ويكون هناك إعداد جيد للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استقر الأمر له في المدينة بدأ يرسل ويعد لهذا الأمر رجالا، وبدأ يرسل بعض السرايا، والسرايا دي بتكون طائفة من الجيش، يعني أقصى عدد فيها 400، لكن ممكن بتبدأ إيه من 10 أو 20. دول السرية دول بيكونوا من أنفس الجنود، ودول بيتحركوا في سرية، ينظروا ويتطلعوا كده ويشوفوا الأوامر إيه الأخبار، ويطلعوا ويشوفوا العدو بتاعه، ولو حصل قتال زي كده إيه، ما أنت تقول في الوقت المعاصر كتيبة خاصة مثلا، خلاص، أو جنود في مهمة خاصة. فكان في حاجة اسمها إيه؟ السرايا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه سرايا، لأن كل حق لابد أن يكون معه قوة تحمية. حتى في اليوم في الوقت المعاصر، في دولة بلا جيش، أي دولة في العالم لابد أن يكون لها جيش ليحمي هذه الدولة. فكل مكان يريد أن ينشر الخير ويحافظ على الخير الذي عنده، إن لم يتكن له قوة تحميه ضاع كل شيء. وهذه القوة تتمثل في قوة العلم وقوة الدفاع وغيرها. زي رحمة الله على الشعراوي كان يقول لك: طالما القرار ليس الأكل طعام ليس من فاسك، طالما الأكل مش من فاسك القرار مش هيطلع من راسك. فطول ما انت حاسس ان في حد تاني قوتك في يده، خلاص. احنا النهارده كمسلمين طالما كل قوتكم في يد غيركم لن يكون قرار منك. ما في واحد هو المتحكم في اكلك، متحكم في شربك، حتى متحكم في طريقه الدفاع، عاوز طياره، عاوز مش عارف ايه، هو كل حاجة عنده. تيجي انت بقى كمسلم بعد كده تقول لي لازم القرار يبقى من دماغي؟ لا طبعا، مش هينفع يكون من دماغي، لان ليه؟ الاكل الان والتعليم وكل شيء ليس من ايه؟ من يدك. ولذلك صلى الله على من علمنا ان خير الطعام طعام داود كان يأكل من عمل يده. فالانسان عما بيأكل من يده وبيستعين بربه سبحانه وتعالى في هذه الأمور بيكون حر بعد ذلك. المهم يعني الشرع بيعلمنا والقرآن بيعلمنا أن هذا حق، لابد أن تكون هناك إيه؟ قوة تحميه، مش مجرد أنك معايا الحق وخلاص بقى ربنا هيحمينا وخلاص. مع ربك الذي سيحميك أمرك أن تأخذ بالسبب، لكن تيجي أنت النهاردة ما تاخدش بالأسباب وتقول خلاص طالما إحنا متصلين بالله الله سبحانه وتعالى، هل هناك أحد متصل بربه أشد اتصالا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بالإعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم. فالأمر ده مهم جدا. كانت هاي أول سرية كانت في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، وكان معاهم على رأس 7 أشهر من مهاجرين، يعني 7 شهور، وكانت بقيادة حمزة رضي الله عنه، وكان معاه 30 راكب من المهاجرين ولا واحد من الأنصار. ليه؟ فاكرين بيعة العقبة؟ هم بايعوا النبي ان هم يحموه في المدينة، فكان أي طلعة كانش يرضى يقول له صلى الله عليه وسلم، وهو قاعد معاهم حماية لما اتفقنا عليه وأدبا. لذلك عم يجي معانا غزوة بدر هم هيقابلوهم بره، فيجي يعمل ايه؟ يستشير ويشوف الأنصار عندكم استعداد تطلعوا؟ أنا عارف إنهم متفقين معايا إنكم تحموني فين؟ داخل المدينة، لكن إحنا هنطلع النهاردة هنشوف إن شاء الله إيه هيقولوا إيه يومها. المهم كانت السرية دي بقيادة حمزة رضي الله عنه، وكان معاه 30 راكب من المهاجرين، ويدول يعني مجرد كان استطلاع كده جابوا معلومات للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد. وبعد كده حوالي يمكن 5 6 ايه سرايا لا داعي للتفصيل فيها، لكن كانت كلها ايه مناوشات كده، ايه مجرد رصد، مجرد معلومه، مجرد تتبع للعدو وكده. السنه ديت السنه الاولى في الهجره مات بعض المسلمين، ولكن الوفيات كانت في السنه ديت قليله. يعني كان اول من توفي من المسلمين بعد الهجره كلثوم ابن الهدم. فاكرين كلثوم ده؟ ضروري لازم تكونوا فاكرينه، لأن ليه جميل علينا كلنا. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى من مكة ونزل بقباء، نزل في منزل من؟ في منزل كلثوم هذا. سبحان الله، هو أول من ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي جاي من مكة أهو. أول ما نزل عند مين؟ نزل في قباء. فرحب به كلثوم ابن الهدم. قعد النبي صلى الله عليه وسلم أقل أسبوع أو أقل أو أزيد يعني خلافات في الرؤية، ثم تحرك إلى إيه استقرار في المدينة. فلما استقر في المدينة استقر عند من؟ أبو أيوب الأنصاري. المهم السنة دي مات بقى كلثوم ده، ومات واحد تاني وهو أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة اللي كان بيضيف مصعب بن عمير، وكانوا إيه بفاتح له بيته. وأسعد بن زرارة برضو ده من الحاجات المهمة جدا، هو أول من صلى الجمعة في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان عامل مكان كده ويبدأ يجمع صحابة ويصلوا بالجمعة قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المدينة. توفي إزاي؟ أصابه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فمات منها. والمرض ده يقولون هو وجع كان يأتي في الحلق سبحان الله، وقيل إن هي قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فيقتل. طب سبحان الله، ممكن زمان كان حاجة بسيطة، دلوقتي طبيا تكون سهلة، لكن ايه كان الأمر ده ممكن يؤذي جدا والناس تموت. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. بعد كده في كذا غزوة بدأت، كانت قبيل غزوة بدر، وإن شاء الله هنتكلم على غزوة بدر بالتفصيل. لكن في حاجة قبل غزوة بدر ديت موقفين كده حصلوا، لأن دول اللي هيسخنوا بعد كده لبدر. يعني في حاجة اسمها غزوة العشيرة. غزوة العشيرة دي كانت دي التالتة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك فيها، وكانت في جمادى الآخرة. جمادى الآخرة يعني زي اليومين دول كده، على في السنة الثانية على رأس 16 شهر كده ايه من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شايل اللواء فيها حمل اللواء حمزة رضي الله عنه. كان مع النبي كم واحد؟ 150 واحد. طب خرجوا ليه؟ عرفوا ان في ريع لقريش ذاهبة الى الشام. رايحين بقى مكة رايحين الشام، لازم يعدوا من على الحدود دي، فطلعوا يقابلوها. طيب ليه؟ قال ليه؟ طلعني من بيتي، طلعوني من، طلعتني من مكة، واخد بيتي، واخد اموالي، واخد اراضي، واخد كل شيء. فانا بحاول بقدر الامكان اخذ اي شيء من المتخذ مني. فيطلع خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعترض عيرا لقريش ذاهبة الشام. الخبر ده وصل لأهل مكة، فايه المهم خلعه وعرفوا يوصل. لما عرفوا كده النبي صلى الله عليه وسلم برضه انتظروا وهم راجعين، لكن في النهاية فنده. ولكن دي كانت سبب غزوة بدر اللي هتيجي بعد كده بقى. ليه؟ قالوا لا بقى الوضع كده شكله ايه؟ محمد كده بعد كده كل شويه هيظل يتتبعنا واحنا رايحين جايين مش هينفع. قبل غزوه بدر حصلت سريه كده، بعت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش مهمه، المهمه دي جميله جدا ان احنا لان مرتبطه بايات احنا بنقراها في القران. في رجب في السنه الثانيه للهجره النبي صلى الله عليه وسلم اتى بعبد الله بن جحش وارسله مع 12 رجل، معه 12 رجل، وقال له إيه؟ انت هتروح موضع اسمه نخله. موضع نخله ده بين قريب من المكه يعني من المدينه المكه، وكان ليس فيهم من الانصار احد، 12 دول من المهاجرين، وكان كل اثنين يعتقبان بعير، كل اثنين يركبوا على بعير، وده يغير مع ده وده يغير مع ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا، كتب يعني من خلال استعماله لاحد الصحابه، لان النبي كان لا يكتب. فالمهم كتب رسالة وأمره ألا ينظر فيها حتى يسير يومين، يعني أنت هتمشي يومين، بعد اليومين تفتح لي الورق. وزمان يا جماعة ما فيش حاجة اسمها إيه طبعا ماشي يا رسول الله وأنت ماشي، أنا غير كده مجاهد في سبيل الله، طب وأبص في الورق كده من على بيت وأبص من الظهر وأشوف مش عارف يمكن يقول لي لا، ما عندهمش الايه القصص ديت ولا لا خلاص. قال له ما تبصش وما تبصش، تعرف بعض الناس كده يقولوا ايه ما تبصش من تحت، قلت له يا عينه ما صفت يا ابني، قلت له مش ما تبص، ما مش قال. لكن هم واخدين على ايه؟ سمعنا واطعنا، ولا ما من خير الا ودلنا عليه. فالمهم قال له لا تنظر فيه، ثم انظر فيه فامضي لما يامرك به ولا تستكره من اصحابك احد، ما تضغطش على حد من اللي معك. فانت طبعا لو واحد طالع وسمع النبي بيقول للقائد كده ويقول لك ما تضغطش على حد، لا احنا شكلنا رايحين طالعه مش سهله. وسبحان الله ويمشي عبد الله بن جحش، وبعد يومين يبدا يفتح الكتاب. فاذا فيه اذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخله بين مكه والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارها. اديني كده ايه الاخبار وبتاع وهات لنا اخبار. فقال ابن عبد الله سمعا وطاعا، وهو من النبي معاذ الولي، وكذلك انت كنك عبد الله اذا اتاك حديث عن رسول الله فقل مثله، كانه اتاك الكتاب قل سمعا وطاعا. ثم قال لأصحابه قد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة. ما قال لهمش قصد قريش، احنا مش عارفين نرصد قريش، احنا هنروح ممكن ايه خلاص يكون دي آخر مروح لنا. فقال له فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق. احيانا القائد لما بيكون سبحان الله موفق بيستثمر كلمات كده يهيئ اللي قدامه، ومن كره ذلك فليردع، اللي ملوش في الشهاده لا يتوكل على الله ويرجع. مش عارف الكلام ده انت بتسمعه، والنبي اللي بعتك واحد بيقول لك انت لو مالكش في الشهاده عادي المدينه اخر ايه الطريق ده. فاما انا فماضي لامر رسول الله، انت تحسه وانت قاعد تسمع دلوقتي انت عاوز تمشي معاه بسبب الكلام القوي بتاعه رضي الله عنه. فمضى ومضى معه اصحابه لم يتخلف عنهم انهم احد، وسلك الى الحجاز حتى اذا وصل والمكان ده ايه كان معاه مين؟ كان معاه اثنين، سعد بن ابي وقاص من المجموعه دي وعتبه بن غزوان. الاثنين دول ايه بقى؟ احنا اتفقنا ان كل اثنين كانوا بيركبوا على بعيد، البعير بتاعهم هلك، حاول يحاول يجيبوه بتاع فسرح في الصحراء، وهم سرحوا ومش عارفوش يجيبوه، فتخلف عليه. المهم صار عبد الله الفريق، وانا قلت لكم خلاص احنا رايحين فين، فاكيد هم هيجوا لنا بقى. فمرت بهم عير لقايش، هي عير بقى ماشيه، العير دي وهي ماشيه لمحت مين؟ لمحت الكمين بتاع عبد الله بن جحش، خلاص انت كده كده هتقف. وكان معاهم ايه؟ زبيب، وكان معاهم ايه؟ بعض الاشياء من تجاره قريش. وفيهم واحد اسمه عمرو بن الحضرمي وعثمان الايه؟ ونوفل اولاد عبد الله بن المغيره والحكم بن قيسان. المهم لما شافوهم خافوا، هابوهم وانكروا امرهم. واحد من المسلمين اسمه عكاشه بن محصن حب يلطف الجو، راح على طول مطلع الموس وراح حلق ايه؟ شعره وراح طالع لهم، قال لك بس ده جايين من العمره وكانوا رايحين للبيت. فقالوا هم عمار لا بأس عليكم منهم. لا لا لا يا جماعه احنا عارفين دول عمار ما تخافوش منهم. فسرحوا ايه؟ ركابهم وخلاص بدوا يكملوا ويمشوا. وصنعوا طعام والدنيا ايه رايك؟ لكن اول ما حصل كده المسلمين بدأوا يتكلموا بينهم وبين بعض. قالوا الناس دي دلوقتي النهارده اخر يوم في رجب. يعني رجب الشهر الحرم صح؟ كان عندهم الشهر الحرم، الاشهر الحرم دي ما ينفعش نقاتل فيها، ده شهر حرام يعني ما ينفعش ايه؟ فالمسلمين شايفين ان الكفار هيمشوا دلوقتي، والنبي قال له ايه؟ ارصد لي بس ما تقاتلش، هات لي معلومات بس. هم قاعدين وشايفين بقى التجاره وبتاع صفقه جامده وخلاص هيعدوا، فقالوا بينهم بعض احنا لو سبناهم هيخشوا المدينه، هيخشوا مكه ورجب لسه ايه؟ ما خلصها، مش هنعرف نسيطر عليه، والنهارده اخر يوم في رجب. نعمل ايه؟ يلا نقاتل، لا ما ينفعش ده اشهر خالص، هنسيبهم هيخشوا مكه ويحتموا مش هنعرف نجيبهم. وهم بيتكلموا كده يمين شمال بقى، بص يلا بسم الله. واجمعوا على قتل من قدروا عليه. فكان مستحضر بقى ان قصيده قريش ماشيه والمسلمين عندهم كمين. فاخذ ما معه ومات بقى، فرمى واقد عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، شد المسلمين على الباقي، استاثروا عثمان والحكم من جيسان، وافلت نوفل، الدنيا حصلت لخبطه خالص، الكمين كله متفركش. فقال عبد الله بن جحش لاصحابه انا لرسول الله مما غنمنا الخمس، احنا غنمنا خمس نديله خمس، وبعدين نزلت ايات الخمس بعد. المهم الشاهد دي كانت اول سريه تاخد خمس، تاخد غنيمه، واول قتيل من الكفار، واول اسيرين في الاسلام. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مبسوطين بقى، معهم ايه؟ معهم الغنائم ومعهم اسيرين وواحد مقتول. فقال النبي ما امرتكم بالقتال في الشهر الحرام. وتوقف النبي في الاسير والايه؟ والعيد، انا مش واخد حاجه. فانا بقى امر من اوامر الله سبحانه وتعالى. فلما قال ذلك ارتعبوا. كان في وش هزار. وظنوا انهم قد هلكوا. وعنفهم اخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. كمان ده في حفله من المسلمين في المدينه عليهم. يا اللي بهدلتونا وعملتوا فينا. وقالوا قد، والكفار بقى ايه الاعلانات بدات تشتغل بقى، قالوا ان محمد واصحابه يستحلون الشهر الحرام، ويطلع بقى سوق عكاظ والسوق كله بالليل واشتغل، وسفكوا فيه الدم واخذوا منه الاموال واسروا فيه الرجال، وتلاقي في مداخله من الوليد بن المغيره بيعلق وهيصه، واليهود ارجفوا في المدينه وشعل فتنه، الموضوع صعب. استشعر انت لسه جاي بقالك سنه وحاجه بسيطه، وفي انتهاك للاشهر الحرم وانتهاك لحرمه البيت، حاجات ضخمه جدا. واليهود بقى احنا ما عرفتوا بقى احنا ليه يهود؟ عشان هو كان باين موقف صعب. وينزل الله سبحانه وتعالى ايات تهدئ الامور. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، دي غلطة كبيرة، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. شوف القرآن كيف يعاتب المخطئ إذا كان قصده حسن، قال لهم اللي انتوا عملتوه ده غلط، ولكن تعال، وانك تطرده من البيت وتخرجه من مكة وتصدهم عن سبيل الله وتصد المسلمين وتغربهم، دي كله اسمه ايه؟ شفت القرآن بيربينا ازاي؟ مش معنى ان هو تبعي ومجاهد ان عبد الغلطة، لا دي غلطة وكبيرة، ولكن تعالوا نشوف الدوافع ونشوف الاسباب ومين الغلطة اكبر. والفتنة اكبر من القتل. فلما نزلت هذه الايات فريح المسلمون وفرج الله عنهم، ثم ان النبي قبض العيد والاسيرين. قريش جايه بقى عاوز عثمان والحكم ابن كيسان، يا رسول الله انت دلوقتي عملت فينا وكذا وكذا، عايزين الاثنين دول الاسيرين. فقال النبي لا، حتى يقدم صاحبنا. في اثنين تايهين في الصحراء، لا نستنى عما يجوا، يمكن تعترفوا فيهم بعد ما سلم لكم دول وتاخدوا التانيين وتقتلوهم. فلما قدم جم بقى سعد بن ابي وقاص وعبد بن غزوان ولقوا الفرس بتاعه والبعير بتاعه، فلما جم النبي صلى الله عليه وسلم سلم لهم هذا وعادوا هؤلاء. وسبحان الله، واسلم الحكم بن كيسان، واما الثاني فظل على الكفر حتى مات. بعد الموقف ده اللي حصل تبدا بقى ايه الكفار يقلقوا، قالوا لا الوضع كده مش هينفع معنا ان المسلمين يكونوا لغايه نحله ويعملوا كمين يعني 400 كيلو، لا كده لازم احنا نروح ولازم ايه يكون في موقف بقى جاد ونحفظ بقى ايه الشغل بتاعنا. وهتبدا الاعداد لغزو في بدر الكبرى، وده اللي ان شاء الله نتكلم فيه المره القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم من تعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم والتاسي به في اقواله وافعاله، واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.